حصريا على موقع djkimo.com. سيبك انا تاني، انا بقى على مالي، لما برمي انت تلم وتجري، في فرق كتجري، انا زي انا مجري، رمانة ومسيري كتجي على حجري، اسمه بنضرب بوازيك، احنا في السما صاري. هنا خط احمر، هنا في علا، هنا عالمبدأ ثابت، انا جبل هنا هتغوط وهتشوف عوا، هنا مش شايف غيري هنا يالا، تيجي تيجي تيجي معلش يا بيبي، حبك فيروس ماشي في وريدة، تبعد عني وكده ترازيني، اصل وجودك اللي مخليني ليا، قابلنا صفقة متينة، شبح انا قنبي مدينة، على اخصام السكينة، سمعنا سرينا الروح لمارينا، سيبك انا تاني، انا بقى على مالي، لما برمي انت تلم وتجري، في فرق كتجري، انا زي انا مجري، حصريا على موقع DJ كتجي على حجري.